مال حلاوة تزيد جان الهوى منك مواعيد كل مال حلاوة تزيد ما حسبش يوم حياخدني بعيد Thank you.

Thank you. It's more. Love.